إن كان لا معاتي ولك يا نظر عيني، إن كان لا معاتي ولك يا نظر عيني، فأنا عيوني لها يومين ما نامت. أدخل جموع العرب والهم طويلي، الناس تضحك وانا كني على الصامت. مع برد الله بغت تظهر تناديني، واقوم من مجلسي لا جبتها قامت، واقوم من مجلسي لا جبتها قامت. مغيرها فالخلا الخالي خاويني، الله ولا خوتين يفرح بها الشامت. فإن كان عقب البطا ما عاد تبغيني، فالله يعين الجوارح من كلا صامت. وإن كان باقي واصل من بينك وبيني، فسر ترى الكبد من طول الجفا حامت، فسر ترى الكبد من طول الجفا حامت. أبي يدينك تجي في راحة ديني، وأعلمك عن عيوني ليه ما نامت. أبي يدينك تجي في راحة ديني، وأعلمك عن عيوني ليه ما نامت. وأعلمك عن عيوني ليه ما نامت.